الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: رابعا، رجل شك في الظهر هل هو الآن في الثالثة أو في الرابعة، نقول له ابني على ما يترجح عندك سواء الثلاث أو الأربع، فأكمل عليه واسجد سجدتين بعد السلام. قال: ترجح عندي أن هذه هي الرابعة، نقول له هي الرابعة، أكمل وسلم واسجد للسهو بعد السلام. فإن قال: ترجح عندي أن هذه هي الثالثة، نقول: اجعلها الثالثة وأت بالرابعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا؟ قال: فليتحرى الصواب، والمتحري مرجح، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. خامسا، رجل شك وهو يصلي الظهر، أهذه الثالثة أو الرابعة؟ قلنا له: هل يترجح عندك شيء؟ قال: لا، لا يترجح عندي شيء، كله سواء عندي. نقول: ابني على اليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها. هذا تعليم، يعني تعليم للإنسان ما هو وهو خارج الصلاة، لكن كانوا يقول إذا حدث لك هذا. نعم. ليس خطابا للمصلي، وقال للمصلي: ترجح عندك ولا ما ترجح؟ المصلي لا يمكن يخبرنا بحاله ترجح وما ترجح. فكأننا نقول: أيها المسلم، إذا حصل لك كذا فهذا هو الحكم. نعم. أحسن الله إليك. نقول: ابني على اليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها الثالثة وأتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل أن تسلم. إذن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. يكون قبل السلام إذا نقص، ويكون بعد السلام إذا زاد، وفي الشك يكون قبل السلام إذا لم يرجح، ويكون بعد السلام إذا رجح. هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، كلنا في صلاته نقص، فهل لها من جابر خارجي؟ نقول: نعم، السنن الرواتب. والسنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أما العصر فلا راتبة لها، لا قبلها ولا بعدها. إذا صليت في يوم بنى الله لك بيتا في الجنة دائما لا يتغير ولا يفنى، وليس فيه خلل ولا نقص، وأنت كذلك لا تفنى ولا تمرض ولا تبغي عنه حولا، ستبقى فيه أبد العابدين. الله أكبر. الآن عندما تريد أن تبني بيتا فلن يكتمل بناؤه في يوم واحد، في يوم واحد أبدا، لا يكتمل إلا في سنة أو في 6 شهور، حسب البناء بعد تعب وعناء ومشاكل مع العمال والمقاولين، ورش البناء وأصلح كذا، وهات البلاط الفلاني، وهات كذا. وإذا بني البيت فهو معرض للخطأ ومعرض للخطر والانهدام والاحتراق، ثم إذا كمل فالنهاية أن الإنسان يزول عنه. لكن مع الأسف قلوبنا تحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله يعملنا بعفو. آمين. اللهم طوف بنا وعفو عنا. نعم. فحافظ عليها يا أخي، وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ مثل هذا المثال، يقول بس ما كأنه ما كمل العبارة لكن اتكل على الفهم، يعني وهذا البيت يتم لك في يوم، هذا معنى كلام. نعم. أحسن الله إليك. فحافظ عليها يا أخي، وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها قبل الصلاة بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب. هذه 12 ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض ليكمل بها النقص. الله فضل من الله. نعم. فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقص، وهذه الرواتب تكملها، وهي من رحمة الله. لولا الله أن شرع لنا أن نصلي هذه الرواتب لكانت صلاتنا بدعة. آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت صلاتنا قبل الفريضة وبعدها بدعة لولا أن الله شرع ذلك على لسان النبي. نعم. آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في السفر. نعم. والأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك إذا كان لك بيت، فهو أفضل من أن تصلي في المسجد الحرام حتى وإن كان مستأجراً البيت. صلى الله عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. والذي قال هذا القول هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله لا إله. نعم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطبق مقتضى هذا الحديث عمليا، فكان يصلي الصلاة النافلة في بيته مع أن بيته بابه إلى المسجد، لا يتكلف بالذهاب إلى المسجد، لكن كان يصلي في البيت. إذن إذا كنت في مكة لأداء عمرة أو حج أو غيرها وأردت أن تتنفل، فالتنفل في بيتك أفضل من التنفل في المسجد الحرام. لكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام وصليت فيه تحية المسجد مثلا ولم يقم الصلاة، فتزود من الخير، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه. مسألة: هذه الرواتب هل لها سور معينة تقرأ فيها؟ كيف على هذه الرواتب؟ سأل الله عليك. قضاء السنن الرواتب شلون؟ أقول تقضى أحسن الله إليك. إيه نعم تقضى. أجل كما أقول نبه الشيخ على هذا، أو هذا خاص بالفجر أحسن الله إليك؟ لا ما هو خاص، كل الرواتب. صلاة النوافل في البيت يعني حتى القبلية. صلوا تعال للمسجد، فإذا جاء المسجد صلوا تحية المسجد. وإذا خاف أنهم يعني يكون أقام صلاته، إذا شفت أن تخاف أن تقام الصلاة وتفوتك شيء من الصلاة، صل في المسجد لهذا العالم، لهذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.